قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت صبي يبكي فذكروا له أن به العين. قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تسترقون له من العين. الأثر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم دخل بيته أم سلمة فسمع طفلا يبكي. طب انت دخلت بيت والطفل يبكي خليه عند أمه يبكي ولا إيش شغل فيه. ولكن لا, كما اهتم لابني جعفر لما رآهما اهتم للطفل لما سمع بكاءه, لأن الطفل لا يبكي لشيء أبدا, إما جائع وإلا متضرر, فإن كان جعان اطعموه رضعوه, وإن كان شيء يضره كما يقول الطبيب إذا شفت الطفل يبكي شوف إيش السبب. فإذا لم يكن جائع يكون سبب آخر في ثيابه, مغص في بطنه, في ألم في فراشه, أي شيء يفتش على السبب وإلا ينعس. جاءه يشغلها. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأدخل في الصلاة أحيانا بنية إطالة القراءة ثم أخففها لما أسمع من بكاء الأطفال شفقة بقلوب الأمهات عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فلما سمع الطفل يبكي سأل وش يبكي هذا الطفل. نعم, قال يا رسول يبكي عشان فيه العين. إذن ابني جعفر أجيب بأنه تسرع إليهما العين, ولكن ما هم معيونين الآن, بس أثر العين موجود عليهم, لكن في الوقت الحاضر ما فيهم عين. فقال استرخوا لهما. وهنا العين موجودة بالفعل لأنه مصاب بالعين ويبكي. فاهمين الفرق يا جماعة ولا؟ في الأول ابني جعفر هل هم مصابين بالعين ولا تسرع فيهم ويتعافون مرة ويصابون مرة, فعشان كده هم ايش ضاويين نحيفين. لكن في الوقت اللي شافهم رسول الله ما كانش فيهم العين, لكن هذا الطفل ايش فيه العين بالفعل. وهذا التنويع الذي يسوقه مالك رحمه الله بأن الرقية تكون للعين بعدما مضت وتكون للعين الحاضرة. قد نعوذ الأطفال من العين وقد نرقي المصاب بالفعل بالعين. فقال إيه صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون تطلبون من يرقي لهما من العين. يبقى هذا تقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال استفهام كارئ, ما دام بالعين ليش ما تطلبوا له الرقية؟ او استفهام على سبيل ايش اللي يمنعكم؟ ماذا قالت؟ شوف التهدب مع رسول الله. نعم, في هذا الباب وفي بعض الاثار تقدم ايضا إنا يا رسول الله لا ندري ما يرضيك من ذلك. وفي بعض الأخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وبعض آل حزم يرقون رقية النملة وشيء من الأمراض والجروح, فلما جاء صلى الله عليه وسلم ونهى عن الطولة والتمائم والرقى أي العزائم وقال إنها من الشرك كف الناس عن ذلك, وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى يعني لسعة العقرب. فلما كف آل حزم عن ذلك ثم أصيب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى آل حمص آل حزم قالوا بطلنا. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بعض آل حزم كانت عندهم رقية من الحمى من العقرب من النملة ومنعوا امتنعوا من ذلك. فناداهم قال اعرضوا علي رقيات, فعرضوها علي فقال لا بأس أن ينفع الرجل أخاه وأجاز لهم الرقية بما سمع. ولهذا يتفق العلماء أن الرقية يشترط لها شروط. أول شيء أن تكون بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمات معروفة عربية لا شرك فيها. فإذا كانت بدعوة من رجل صالح يدعو الله تعالى بدعاء معروف مفهوم عند الناس، أو يقرأ عليه آية من كتاب الله بما يلهمه الله، أو تعويذ مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من ذلك مع نية اعتقاد أن الشافي هو الله. ويذكرون عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعيد نفسه عند النوم بالمعوذتين. إذا لا مانع أن يعوذ الإنسان نفسه بكتاب الله والتعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وجاء عنه من قالها حين يمسي كان في حفظ الله حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح كان في حفظ الله حتى يمسي. وجاء الآخر: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لا يضره شيء في ذلك المكان حتى يصبح. ومن عجب يا اخوان، وليس لذلك عجب، انه تطبيق السنة، ان شيخنا الشيخ عبد الرحمن الافريقي رحمه الله تعالى، وفي هذا المسجد وعند باب الرحمة كانوا يسمونها النجف الحمراء الكبيرة، مدرس الحديث بلوغ المرام، وفي ليلة من الليالي وعلى غير العادة حينما اذن المؤذن كان العادة يجلس في مناقشة مع الطلاب حتى تقوم الصلاة، قام الناس في صفوفهم. تلك الليلة حينما اذن المؤذن ووقف الدرس قام الى باب الرحمة، ثم بعد فترة وجاء شيء ملفت للنظر فسئل، قال: حينما جلست للدرس احسست بحركة على فخذي فامسكتها بيدي، ثم تذكرت تساءلت في هل تعوذت بكلمات الله عند اذان المغرب ام لا، فتذكرت اني تعوذت بكلمات الله ثلاثة فما باليت. قال: وبقيت ممسكا بما بيدي حتى انتهى الدرس، ولما اذن المؤذن قمت الى الشارع وكشفت ثوبي واذا بها عقرب. اسألكم الان يا اخوان، وش يمنع العقرب تلتق في خده وفي ظفره وفي فخذه وفي كفه؟ لا، هي ممنوعة بكلمات الله، لانه تعوذ بكلمات الله ويؤمن بانها تعويذة وانه لاذ نفسه بالله سبحانه، لأن أعوذ بمعنى ألوذ وأحتمي بمن لذت به، فإن لذت بالله لذت بجانب كبير، وإذا تعوذت بالله تعوذت برب العالمين، لأن كل موجود في الكون لا يتحرك ولا يسكن إلا بكلمة من كلمات الله، إنما أمره إذا أراد كن. إذن ولا نقول إن الأحاديث النبوية تقف على التجارب، لا والله، التجارب التي تختبر بحديث رسول الله. لو ان انسانا دخل المختبر والمعمل واجرى تجارب وطلع بنتيجة نقول اصبر، نعرضها على حديث رسول الله، ان كانت ممن جاء في الحديث فان اتفقت معه قلت تجربتك صحيح، وان اختلفت معه نقول لك ابدا تجربتك باطلة، روح ارجع وتأكد مرة اخرى. لكن اذا كان لم يكن لها دخل في الحديث وامور دنيوية نقول هذا الرسول قال انتم اعلم بامر دنياكم مني. فهنا صلى الله عليه وسلم يقول لام سلمة في هذا الطفل الذي يبكي من العين: الا تسرقون له؟ وعلى هذا تكون العين حق والرقية منها حق، وهي شفاء لمن يعتقد حقيتها. ونسأل الله تعالى ان يعافينا واياكم من كل سوء. وهنا يا اخوان يقولون ان الرقية من العين تجر معها الرقية من الإيش؟ العقل. وهل تكون الرقية من غير هذين؟ جاء الحديث إنما الرقية أو تكون الرقية من العين ومن الحمى، وبعضهم يقول ومن السم. منسعة العقرب هي سم. ولذا قال بعض العلماء لا مانع من الرقية من أي مرض كان. إنسان درس عوره، أذن صالحت، وهناك إنسان شرح الله صدره وله دعاء من كتاب الله أو سنة رسوله أو دعاء عن رسول الله ويرقي هذا الداء، لا مانع. ولذا قال رقية النملة، ألا تعلميها؟ يعني حفصة رضي الله تعالى عنه رقة النملة، امرأة في الجاهلية كانت ترقي من النملة، والنملة نوع من الجروح، قال علميها لحفصة. فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع ما دامت بتلك الشروط، شيء معروف من كتاب الله أو سنة رسوله أو كلمات عربية خالية من الشركيات، ولا مانع في ذلك من الرقية في كل مرض كان. وبالله تعالى التوفيق.